بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ما هو حبل الله؟ تمسك بحبل الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسره بعض السلف بكتاب الله، وبعضهم فسره بالسنة، وبعضهم فسره بالإسلام، وبعضهم فسره بالصراط المستقيم، وكلها معانيها واحدة. فالقرآن والسنة والصراط المستقيم والإسلام شيء واحد. فالقرآن أمر الله به بالتزام الإسلام والهدى المستقيم، والإسلام الحق. الإسلام هو الصراط المستقيم، وإن كان كثير من المسلمين لا يأخذون بالإسلام على التعاليم الصحيحة، ولكن من أخذه على ما أراد الله فهو على الصراط المستقيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن لما حصل أن كثيرا من المبتدعة إذا ابتدعوا لا يخرجون ببدعتهم من الإسلام، صار التقييد بالسنة أضبط وأفضل، وهكذا أيضا على منهج السلف، على منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ما الدليل على تقييد الصراط المستقيم بما كان عليه سلف الأمة؟ ما الدليل على هذا القيد؟ ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فطريقة السلف هو حبل الله المتين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف. فمن هم السلف؟ على ماذا يطلق السلف عندك؟ على الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة. ما الدليل على أن الصحابة والقرون المفضلة هم الذين يعتد بهم؟ نعم، حسنت. الحديث: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة القرن الثاني والثالث، هؤلاء سلف الأمة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله للآية المتقدمة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. ومن الأدلة من الأحاديث أيضا ورد حديث يدل على هذا المعنى، ذاك مصعب حديثنا وسلفنا لك إذا أردنا أنه على ثلاث القرون. نعم، حديث واثلة بن الأسقع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم، إسناده صحيح، وجاء بمعناه أيضا أو قريبا من عن أبي سعيد في مسلم قال: تغزون، أو ذكر أن أناسا من أمتي يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صاحب رسول الله؟ من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم، ثم يغزون فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله؟ هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم، ثم يقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. هذا يدل على فضيلة الثلاث القرون. فحبل الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهو الصراط المستقيم. وهو دين الله القويم، وهو الإسلام بحق الذي أخذ بحق وعمل به على ما أراد الله. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، فهذا هو الهدى الذي أمرنا به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ماذا بعد الحق إلا الضلال. من لم يوفق للهدى والحق يقع في الضلال، يقع في البدعة. ليس هناك شيء وسط، إما حق وإما ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. من مستقل ومستكثر، من مستقل ومستكثر، فكلما أكثر من مخالفة الهدى زاد ضلاله، وكلما خف ضلاله. وتعلمون الفرق الضالة بتصانيفها المختلفة ومراتبها ودركاتها المختلفة بقدر مخالفتهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ترك الهدى إن تركه متعبدا لله بتركه ملتزما طريقة أخرى وقع في البدعة والضلال، وإن ترك بعض أفعال الهدى العملية فعلى حسب ما تركه، قد يترك واجبا من الواجبات فيقع في كبيرة من كبائر الذنوب، قد يقع في المعاصي والفسوق. فبعض الأعمال من أعمال الهدى تركها يوقعه في المعاصي وفي الفسوق، هذا إذا لم يتركها تعبدا لله جل وعلا، بعض الواجبات وبعض الهدى الذي أمرنا باتباعه. وبعضه قد يتركه وهو خلاف الأفضل، وليس المراد في هذا الموضع هذا المعنى، ولكن من باب التنبيه، قد يترك بعض أعمال الهدى وهي ما تعتبر من المستحبات والكمالات فينقص اتباعه، ينقص اتباعه، والإيمان يزيد ينقص، والهداية تزيد وتنقص، والاتباع يزيد وينقص. ومن كان أشد اتباعا كان أشد حبا لله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وترك الهدى تعبدا بتركه ملتزما طرقا أخرى يتعبد لله بها، هذا هو الابتداع في الدين والوقوع في الضلال وفي السبل التي حذر منها ربنا جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سماها سبل، والسبيل مسلوك، السبيل مسلوك، مسلوك عمدا، ولا يعتبر طريقة حتى يتعبد لله بها وتسلك قصدا. ولذلك فالمراد بالآية ولا تتبعوا السبل إشارة إلى البدع والأهواء والمضلة، وليست إشارة إلى المعاصي، فالمعاصي ليست دين، لا يتخذها أصحابها دينا، إنما البدع التي يتخذها أصحابها دينا يسلكونها ويتعبدون لله بها، لذلك سماها سبل. وسمى الصراط المستقيم سبيل، ووحد الصراط المستقيم بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل المستقيم واحد، والسبل متعددة، لأن الحق لا يتعدد، ولأن الأهواء والبدع متعددة متفرقة كثيرة. فماذا عن قول الله سبحانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، جمع في هذه الآية، والسبيل واحد والصراط واحد. عندك مجاهد؟ سبل السلام المراد به هنا شرائع الخير، طرق، نعم، شرائع الخير، الأعمال الصالحة كثيرة في هذا السبيل. فالمراد به هنا الشرائع، نعم، أو الأعمال، الأعمال الصالحة في هذا الصراط المستقيم، فهي شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أما هذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة والله في المسلم. فالتعدد في قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام أي شعب الإيمان وأفعال الخير. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن إما استجابة وإما اتباع للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإما استجابة لله ورسوله وإلا فاتباع للهوى عياذا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.